الله الله الله يزيدك يا رب. واذكر اسم ربك وانت صلى عليه واذكر اسم Oh, my God. Thank you. الله أكبر الله الله الله اللهم صل على النبي ليس عليك الله Thank you. العالم الإسلامي كله لا تكريمك في صوت من الجنة. ماذا يا رب؟ والله يكلم جد والله. الله يفتح عليك يا رب. يسألونك عن الساعة والسلام. Thank you.